وما توضع وصلى صلاة صحيحة ولا لا؟ فالوضوء إذن ماذا شنقول؟ شرط المأمور به، شرط به، شرط. فالحدث مانع عمن؟ لا عن الأمر، بل مانع منين؟ من وجود المأمور به. وإحنا فيما سبق قلنا الجهل ليس بمانع لا من أصل توجيه الأمر، يعني بحيث يصير العلم شرط للأمر للتكليف مقدمة وجوبية، ولا مانع من وجود المأمور به مثل الحدث. وقلنا هناك إذا تتذكرون لو كان مانعا الجهل من الأمر، أو قلنا هذا الجاهل أصلا أمر ما يكون في حقه، لازمه قلنا ماذا؟ أمران. إذا تذكرون هناك قلنا الأول لازمه ماذا؟ المخالفة القطعية، حينئذ جائز يجوز له أن يترك الاثنين الظهر والجمعة، لأن أمر ما موجود في حقه. وأيضا يلزم أن الجاهل المقصر الذي لا يعلم بالواجبات وبالمحرمات، بس جاهل مقصر مو قاصر، أن يكون معذورا، لأن مع الجهل أمر بين يتوجه، وهذا باطل أيضا. فالخلاصة أكرر من الأول أصحر حتى حين هذا أربط في الموضوع على خصف. إشكالنا في هذا اليوم هذا أن نفس الدليل الذي ذكرناه في المتباين لإثبات وجوب الاحتياط نأتي به هنا، ماذا كان ذلك الدليل؟ هكذا كان، كنا نقول يجب الاحتياط والإتيان بالظهر والجمعة معا. لماذا؟ لأجل أن المقتضي موجود والمانع مفقود. المقتضي توجه الأمر إما بالظهر إما بالجمعة، المانع هو الجهل، والجهل لا يصلح مانعا لا من أصل الأمر ولا من وجود المأمور به. وبينا لو كان مانع من الأمر لازمه شيئان: عدم حرمة المخالفة القطعية، و معذورية الجاهل، قبح عقاب الجاهل. بهذين الشيئين أبطلنا كون الجهل مانع عن أصل الأمر، أما كون مانع عن وجود مأمور به حتى الآن ما لي شغل به، لم أتعرض له، الآن ما يهمني أنا. نفس هذا البيان نأتي به هنا، نقول إذا شكيت أن الواجب في الصلاة 9 أجزاء أو 10 أجزاء، المقتضي لوجوب الاحتياط موجود. ما هو المقتضي؟ أمر أصل موجود يقول صلي، لكن ما أدري هذا الأمر متعلق بال9 أو متعلق بمن؟ بال10، بس أدري جزما أمر موجود. يبقى المانع جهلي، قلنا الجهل ليس بمانعين، لو كان مانع عن أصل توجه الأمر يلزم أحد المحذورين، لازمه أنه مخالفة القطعية جائزة، ولازمه أيضا أن الجاهل غير أن الجاهل معذور جاء المقصر. فنفس البيان السابق نأتي به هنا. الشيخ في مقام الجواب هكذا يقول، يقول نلتزم هنا بأن الجهل مانع، نقول بأن الجهل هنا مانع، يعني ما دمت أنا لا أعلم أن الجزء العاشر مأمور به أم لا، هذا مانع عن توجه الأمر إليه. لماذا مانع؟ لماذا مانع نلتزم هنا؟ يقول من جهتي أنه يقبح العقاب بلا بيان. الجزء العاشر لو كنت مكلفا به ومعاقبا على تركه مع أني لا أعلم بوجوبه. يكون التكليف به والعقاب عليه بلا بيان وهو لا يجوز، ولا يعارض ذلك دينا بالتسعة أجزاء. يعني لرب قائل يقول قلت تسعة أجزاء يلزم فيها ذلك، قلت التسعة أجزاء نعلم بوجوبها فلا يوجد مانع من توجه الأمر إليها. إذن هنا نلتزم بأن الجهل مانع. وأنت قلت لو كان الجهل مانعا ماذا يلزم؟ قلنا ماذا يلزم في المتباينين؟ أن المخالفة القطعية ليست بحرام، هناك هكذا قلنا، لكن هنا لا يمكن أن نقول، لكن هنا لا يمكن أن نقول ذلك. لماذا لا يمكن أن نقول ذلك؟ لأجل أن الجهل إذا موجود بالنسبة علما موجود الجهل في موردنا للجزء العاشق مو للثانية حتى للتسعة، فترك التسعة أعلم بوجوب، فالتسعة أعلم بوجوبها وأعلم بأن تركها فيه مخالفة. السقاية الأمر أن التسعة واجب نفسي أو واجب مقدمي، هذا مردد عندي. إذا العشرة واجبة التسعة يصير وجوبها واجب غيري، يعني التسعة مقدمة للعشرة يصير وجوب غيري. إذا التسعة هي الواجبة يصير وجوب التسعة ماذا؟ وجوب نفسي. لكن بالتالي التسعة واجبة جزمة، أعلم بوجوبها جزمة بالوجوب الجامع بين النفس والغير، وأعلم بالعقاب عليها. فإذن أنا لست جاهل بوجوب التسعة حتى يلزم لو تركت وخالفت قطعا لا عقاب علي، لا علي عقاب لأن أعلم بوجوب، وهذا بخلافه ينسي المتباين. في المتباين أنا جاهل بوجوب هذا، جاهل بوجوب ذلك، بوجوب ضد وجوب الجمعة أحدهما لا أعلم بوجوبه حتى يكون تركه جزما فيه المخالف. إذن هناك فرق بين مقامنا وبين ذلك المقام. وأما ما ذكرته من أنه لو كان الجهل مانع يلزم ماذا؟ معذورية، يلزم معذورية الجاهل المقصر، هنا يلزم أن يكون معذور. فلو فرض عندنا جاهل مقصر لم يفحص ولم يأتي بالأكثر، ولم يأتي بالأكثر، وواقعا كان الأكثر واجب، واقعا كان واجب لكن هو لم يأتي به ولم يفحص، جاهل مقصر يعاقب أو لا يعاقب ما دام جاهل مقصر ولم يفحص يصح عقابه. حينئذ نقول للشيخ الأنصاري إذا كان هذا العلم الإجمالي ليس بمنجزين، أنت مو رأيك هيجي أن هذا العلم الإجمالي منحل إلى علم بوجوب الأقل وشك بدو في وجوب الزائد، إذا منحل لازمه أن لا يعاقب هذا الجاهل المقصر لأن العلم الإجمالي ينحل. فحتى لو كان واقعا الأكثر واجب ولم يأتي بالأكثر لا يجب عقابه وإن كان مقصر لأن علم إجمالي ممكن. فجوابه أن هذا لا يكون معذورا لا من باب هذا العلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي منحل كما قلت أنت، بل يكون عاقبا من جهة أخرى من جهة من جهة عقاب كل جاهل مقصر. كل جاهل مقصر في الدنيا لماذا يعاقب؟ لماذا يعاقب؟ من جهة كل جاهل يعلم أنه في الشريعة الإسلامية توجد واجبات ومحرمات، فلا بد وأن يطلع عليها، وهو قد قصر في الاطلاع عليها فيصح عقابه. أهل في موردنا يعاقب من هذا الباب، لا من باب له علم بوجوب التسعة والعشرة، ذاك منحط، يعاقب من هذا الباب. أفهرت لك الموضوع دوري لك حتى أطبق العبارة. الشيخ رضوان الله عليه قال الاحتياط ليس بواجب، وتمسك بالسيرة العقلائية وبحكم العقل، لكن يرد عليه في هذا اليوم أنه نقول نفس ما ذكر من المتباينين دليل من على وجوب الاحتياط، وهو أن المقتضي موجود والمانع مفقود، نفس نأتي به هنا. فنقول المقتضي موجود، وما هو؟ الأمر المتعلق بالصلاة الذي لا نحام بالعشرة. المانع وهو الجهل ليس بموجود. لماذا؟ لأن الجهل ليس بمانع لا من الأمر، أصل توجه الأمر، وإلا يلزم شيئان: عدم حرمة المخالفة القطعية ومعذورية المقصر، وليس بمانع من وجود المأمور به. نفس الكلام هناك إحنا نجيبه. قلت هنا نلتزم بأن الجهل مانع. لماذا الجهل مانع؟ لأنه يقبح العقاب بلا بيان والتكليف بلا بيان، والجزء العاشر أنا لا أعلم بوجوبه، فكيف يكلفني به المولى ويعاقبني على تركه؟ ولا يعارض ذلك بمن؟ بالتسعة. ويقال إذا كان كذلك فالتسعة أيضا كذلك. قلت لا، التسعة معلومة الوجوب، فلا بأس بالعقاب عليها ولا بأس بالتكليف بها. غاية الأمر التسعة أعلم بوجوبها بالوجوب الأعم من النفس والغير. إن كانت العشرة واجبة فوجوب التسعة ماذا؟ شيء صين نفسي غيري وبلي. وأما إذا كان التسعة بما هي تسعة واجبة فحينئذ ماذا؟ وجوبها يصير وجوب نفسي، بالتالي أعلم بوجوبها أعم من النفس والغير، صح التكليف بها والعقاب عليها. ولا يقال على أنه الجهل هناك، قلنا لو كان مانع يلزم عدم حرمة المخالفة القطعية، هنا أيضا يلزم، قلت هذا باطل. لماذا؟ لأنني هنا أعلم بأن التسعة واجبة، الجهل الذي موجود بالنسبة للجزء العاشر، فأقصى ما يجوز لي أن أتركه هو العاشر، أما التسعة كيف يجوز أن أتركه مع علمي بأنه واجبة وتركها فيه مخالفة؟ وهذا بخلاف المتباينة، كلاهما أجهل بوجوبي. فلو كان الجهل مانع يعني كلاهما لا تكليف فيه، فيلزم مخالفة قطعية جائزة، أما هنا لا يلزم ذلك. وأما ما ذكرته من أنه يلزم معذورية الجاهل المقصر لو كان واقع، مع أنه ليس كذلك، لو كان هذا الشخص لم يفحص ولم يأتي الجزء العاشر وواقعا كان واجب يعاقب غير معذور، مع أنه على رأيك يا شيخ الأنصار إذا العلم منحاز لازم أن لا يعاقب، يقول أنا أقول غير معذور من ناحية العلم الإجمالي الآخر الموجود لكل جاهل، وهو كل جاهل يعلم بأنه شريعة إسلامية موجودة. ومعنى شريعة إسلامية يعني ماذا؟ أكو واجبات وموجودة محرمة. فمن جهة هذا العلم الإجمالي الكبير يعاقب، يقال إنك تعلم بوجود واجب محرمة، لماذا لم تبحث عنها؟ لا من جهة علمنا الإجمالي في خصوص مقامنا المردد بين التسعة والعشرة، فإنه منحل كما قلت وطبق العبارة. فإن قلت إنما ذكر في وجوب الاحتياط في المتباينين بعينه موجود هنا، وما هو الذي ذكرناه هناك؟ وهو أن المقتضي، وما هو المقتضي؟ وما هو المقتضي بين شريطين؟ تعلق الوجوب الواقعي بمن متعلق الوجوب الواقعي وهو صلي، بالأمر الواقعي المردد بين، يعني بالصلاة، أمر الواقعي يعني بالصلاة المرددة بين الأقل والأكثر، بين التسعة والعشرة. هذا المقتضي موجود، موجود خبر مالك من؟ إلما الخبر خبر أن المقتضي، وهو أن المقتضي موجود، والجهل التفصيلي به يعني بذلك الأمر الواقعي، وأنه متعلق بالأقل وبالأكثر، المردد بين الأقل والأكثر، لا يصلح مانعا، لا مانع عن وجود المأمور به مثل الحدث، حدث مانع النية من المأمور به، ولا عن توجه الأمر مثل ما مثل الجنون مانع من أصل توجه الأمر. الجهل ليس كذلك، وإلا قلنا إذا مانع من أصل توجه الأمر يلزم محذوران: عدم حرمة المخالفة القطعية، وبل معذورية الجهل المقصر. كما تقدم نجيب الحس في كما تقدم في المتبين، جينا هنا حرفا بحرف قلت نختار هنا أن الجهل مانع عقلي عمن أن توجه التكليف بالمجهول إلى المكلف. المجهول شنو هو؟ الجزء العاشر. هذا يمنع من توجه التكليف بهذا الشيء المجهول، وهو الجزء العاشر، إلى المكلف. لماذا؟ لأن العقل يحكم بأنه ما دام جاهل بوجود العاشر فالتكليف به والعقاب عليه بلا بيان وهو قبيح، بحكم العقل بقبح المؤاخذة على ترك الأكثر، يعني على ترك العشرة الذي ينشأ ترك العشرة النية من ترك الجزء العاشر المسبب عن ترك الجزء المشكوك، يصبح المؤاخذة عليه من دون بيان ولا يعارض بقبح المؤاخذة. وقد واحد يقول شيء إذن لازم تسعى ما أيضا لا يقبح العقاب عليها، قلت تسعى معلومة الوجود، إما وجود نفسي إليه وجود غيري، ولا يعارض بقبح المؤاخذة على ترك الأقل من حيث هو أقل من دون بيان، إذ يكفي في البيان المسوغ للمؤاخذ عليه العلم التفصيلي بأنه مطلوب للشارع. يوم مطلوب هاي استسعى بالاستقلال، إذا كان وجوبه وجوب، إذا كان واجبه تسعى راح تصير مطلوبة بالاستقلال، أو في ظن الأكثر إذا كانت العشرة هي مطلوبة التسعى تصير واجب غير مطلوبة في ظن العشرة. ومع هذا العلم يعني بأنها مطلوبة إما مستقلة وإما في ظن عشرة لا تقبح المؤاخذة، لأن معلومة الوجوب راح تصير. وما ذكر قد واحد يقول كشلون هناك شو الجهل كان مانع كان يلزم منه المخالفة القطعية، هنا ما يلزم منه مخالفة قطعية، لا هناك الجهل موجود للسنية للضار للجمعة، فإذا مانع عن السنة أقدر أتركه، أما هنا الجهل موجود بالنسبة للجزء العاشر، للتسعة ما موجود، فالتسعة ما تقدر تتركها، فمخالفة قطعية حينئذ لا تجوز هنا. يقول وما ذكر في المتباينين سندا لمنع كوني الجهل مانعا، ما هو الذي ذكرناه كسند وكوجه وكدليل لمنع كون الجهل مانعا؟ ما هو الذي ذكرناه؟ أمران من استلزامه لجواز المخالفة القطعية، واحد وقف خطاب جاهل المقصر يلزم على مجال مقصر موعد خطاب إليه، والخطاب له قبيح عن جاهل يكون معذور بالنسبة إلى الواقع، هذا عطف تفسير وكونه معذور بالنسبة إلى الواقع، عطف تفسير على قول قبح خطاب الجاهل المقصر، مع أنه خلاف المشهور أو المتفق عليه. يقولون على أنه مشهور أو المتفق عليه على أن الجاهل ماذا؟ غير معذور. يقول ما ذكر في المتباينين غير جار فيما نحن فيه. أما الأول، الأول ليس بجاري، ما هو الأول؟ يعني أنه لا يلزم مخالفة قطعية، يعني الجاهل هناك موجود للسنة فيلزم مخالفة قطعية، أما هنا موجود بالنسبة لمن فقط وفقط للجزء العاشر، أما تسعى ما عدا الجاهل بها حتى تقول يجوز لك، يلزم أنه يجوز لك أن تتركها. أما الأول فلأن عدم جواز المخالفة القطعية في موردنا من يابا لكونها مخالفة معلومة أعلم تفصيلا أنها مخالفة لا تجوز، يعني عدر التسعة واجبة أعلم تفصيلا بوجوبها، فإن وجوب الأقل بمعنى استحقاق العقاب بتركيه معلوم تفصيلا، أدري بأنه واجب جزما واجب الأقل، بل غاية الأمر ما أدري سواء جمعي واستقلالي، لو تحت العقاب عليه مستقلا ولا عقاب غير هذا مطلب آخر، وجود غير أو وجود نفسي، إذا كانت عشرة أكثر فالتسعة واجب غير مقدم في ضمن العشر، وإذا عشرة التسعة هي واجبة بنفسها يصير وجوبها وجوب نفسي، أفرض أن وجوبها مردد بين النفس والغير، لكن بالتالي أعلم بوجوبها الأعم من النفس والغير فهي معلومة الوجوب. لذلك يقول فإن وجوب الأقل بمعنى استحقاق العقاب بتركه معلوم تفصيلا، وإن لم يعلم أن العقاب لأجل ترك نفسه إذا كان واجبا أو لترك ما هو سبب في تركه. إذا كان وجوبها وجوب ماذا؟ غيري فتح يوجب العقاب من بعد أنه تركه يوجب ترك من؟ ترك عشر الذي عليه العقاب، فيكون عليه العقاب من باب تركها موجب لترك العشرة. وإن لم يعلم أن العقاب لأجل ترك نفسه أو لترك ترك نفسه إذا كان وجوب وجود نفسه أو لترك ما هذا إذا كان غيره أو لترك ما هو سبب يعني أو لترك الأكثر أو لترك ما العفو أو لترك ما هو سبب في تركه يعني في ترك الواجب أو لترك التسعة التي هي سبب في أو لترك ما هو سبب أو لترك ما هو سبب في تركه وهو الأكثر يعني نقول بتركك للأكثر فقد تركت ماذا أو تركك للأقل الذي صار سببا لتركه هو المناسب هكذا ترك الأقل الذي صار سببا لترك ماذا الأكثر أو لترك التسعة لكن مو بما هو ترك تسعة يتعاقب عليه لا لأن وجوبه موجب نفسه لا من باب أن ترك صار سبب في ترك ذاته ترك الأكثر في ترك الواجب وهو العشر الأكثر وهو الأكثر شلون؟ من العقاب عليه لا لا بس وجوبها حتما لو غيري لو نفسي اذا كان نفسي سيعاقب عليها من باب ترك الواجب ماذا النفس واذا كان وجوبها وجوب غيري ها طيب هذا احد الاشكالات الذي تتسجل ماذا على لا الشيخ الأنصاري على أنه إذا كان واجب غيري لازمه ماذا لا عقابه الشيخ الآخر هكذا أشتلت الكفاية إذا كان على أن الواجب غيري لازمه على أنه لا عقاب عليه من على التسعة لماذا لأن إذا كان واجب غيري إنسان يترك الواجب غير أفعل عقاب بما أنه يوجب ترك الواجب النفس فإذا قلنا الواجب النفسي ماذا ليس بمنجز لا أعلم بوجوده فهذا الواجب الغير حينئذ لا يكون منجزا لا عقاب عليه لكن نخلي القضية ماذا مسكوت عنها من هذه الناحية بل وإن كان يرد الإشكال وإن لم يعلم أن العقاب لأجل ترك نفسه أو لا لأجل أن ترك هذه التسعة على سببا لترك ذات الواجب النفسي وهو الأكثر يقول فإن هذا العلم غير معتبر مو لازم أنه جدر العقاب على نفسها أو من باب أنه أوجب الترك غيرها هذا العلم غير معتبر في إلزام العقلي بوجوب الإسلام بالتالي العقل يلزمك لأن أنت بالتفع لأنك تعلم بوجوب النفسي أو الغيري وإن لم تعلم بأن واجب نفسي أغير لكن بالتالي العقل يلزمك بوجوب الإسلام بها وإلزام العقل بوجوب الإسلام بها ما مشروط بأن يعلم بأنه واجب إما حتما نفسي إما حتما غيري هذا مو مهم إذ مناط تحريك العقل إلى فعل الواجبات ودفع المحرم وترك المحرمات المناط في تحريك العقل ما هو العقل يقول لك بل يحركك حتى تدفع العقاب عقاب تدري أكو بعد مو مهم تدري هذا العقاب من باب واجب نفسي أو واجب مقدم ولا يفرق في تحريكه بين علمه بأن العقاب لأجل هذا الشيء يعني لأجلي بخصوصه إذا كان واجب نفسي أو لترك الأكثر أو لما هو مستند إليه وهو ترك الأكثر الذي هو مستند إليه علما مستند ترك الأكثر إلا ترك الأقل ترك الأكثر مستند علما إلا ترك الأقل فإن ترك الأقل ترك بالتالي لأكثر فالخلاصة بالتالي ماذا هذا كله إذا عربنا نقول الجهل مانع لا يلزم جواز المخالفة القطعية لوجود الفارق بين مقامنا وبين ذلك المقام في ذلك المقام الجهل موجود للثنية فيلزم جواز ترك الثنية الظهر والجمعة أما في موردنا لا يلزم ترك الأقل والأكثر بل الأقل ماذا ليس فيه جهل معلوم ماذا وجوده إما أنه واجب غير إما واجبنا بالتالي أعلم بوجوده استحقاق العقاب عليه هذا هو الفارق وأما المحذور الثاني اللي بيسترته وهو أنه لو كان الجهل مانع يلزم أن الجاهل المقصر معذور. يعني شو الجاهل المقصر معذور؟ يعني لو كان هذا الشخص الجاهل المقصر لم يعتبر الأثار، بل كان مقصرا لم يفحص، وفي الواقع كان الأثر والواجب وتركه يعاقب ولا بل يعاقب. ما شو المتفق عليه؟ يقولون ما دام مقصر يعاقب ما دام لم يفحص، مع أن على رأيك إذا الجهل كان مانع لازمه على أنه لا يعاقب حينئذ على تركه للأثار. قلت يعاقب من يابا من باب ذلك العلم الإجمالي الكبير الموجود لكل وفي حق كل جاهل، وهو علم بأنه توجد شريعة إسلامية، ومعنى شريعة إسلامية يعني توجد واجبات ومحرمات. ذاك العلم الإجمالي يدعوه علما إلى أن يفعل، ولولا ذلك إذا مر نقول ذلك العلم الإجمالي يدعو لوجوب الفحص وللزوم الفحص، لازمه على أنه ماذا؟ أصلا كل جاهل ليس الواجب عليه التعلم. وأما عدم معذورية الجاهل المقصر فهو للوجه الذي لا يعذر من أجله الجاهل بنفس التكليف المستقل. يعني الجاهل بأصل وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الحج، وجوب الزكاة، وجوب الخمس، هذه واجبات استقلالية بعد مو واجبات ضمنية. كيف على أنه الجاهل بأصل وجوب الصلاة بأجل وجوب الحج بأصل وجوب الخمس لا يعذر؟ الوجه شنو؟ وهو الوجه هذا، العلم الإجمالي بوجود واجبات ومحرمات كثيرة في الشريعة، وأنه لولاه، يعني لولا أن هذا العلم الإجمالي منجز على هذا الجاهل لازم إخلال الشريعة، يعني يلزم على أنه الشريعة يلزم الإخلال به، لأن كنا لما نبلغ عادة نجهل بالواجبات والمحرمة. إذا قلنا لكن عندنا علم إجمالي لأن حتما أكو واجبات محرمة، إذا قلنا هذا الجهل هذا العلم الإجمالي غير منجز، فكل حينئذ ماذا؟ لا يلزم الفحص، بل يلزم بالتالي الشريعة، فيلزم ماذا؟ الإخلال به. أنا أترك أنت تترك نقعد كلنا نسولف بعد، وأنه لولا هذا العلم الإجمالي وتنجيز هذا العلم الإجمالي الكبير لازم إخلال الشريعة. هذا هو الموجب لعدم المعذورية، للعلم الإجمالي الموجود في المقام، ليس الموجب لعدم المعذورية هو هذا العلم الإجمالي الصغير الدائر بين التسعة والعشرة. إذ الموجود في المقام كده هذا منحل هذا العلم، إذ الموجود في المقام علم تفصيلي ووجوب الأقل بمعنى ترتب العقاب على ترتب، وشك في أصل وجوب الزائد، وشك في أصل وجوب الزائد وهو الجزء العاشر. إذا واجب وجوب شيء يسمون عاشر وجوبه ولو مقدمة، كل جزء وجوبه من يابا بيصير وجوب كل جزء الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس إلى العاشر، كل واحد هو وجوبه وجوب مقدم، وشك في أصل وجوب الزائد ولو وجوب زائد باب وجوب المقدمي باب مقدمة وجوب غيري، لأن كل جزء وجوب باب الوجوب الغيري. على أي حال نعاقبه لا من باب هذا العلم الإجمالي، يعني قلنا هذا منحال كما أقول من باب ذلك العلم الإجمالي الكبير. وبالجملة مولانا لا أطيل الكلام وإن أطلت، فالعلم الإجمالي فيما نحن فيه هذا العلم الإجمالي بين 9 و10 غير مؤثر في وجوب الاحتياط. لماذا؟ نرجع إلى أصل الموضوع، لماذا؟ نقطة مختصرة، لأن قلنا أحد طرفين معلوم الوجوب بالتفصيل، طرف الثاني شك بدوي، فإن حد العلم الإجمالي لكون أحد طرفيه معلوم الإلزام تفصيلا، وما هو المعلوم الإلزام تفصيلا؟ أقل 9، والآخر مشكوك الإلزام رأسان، فإذا كان كذلك الحال هذا نقص. قد واحد يقول شيخنا انت قلت 9 الأقل معلوم الوجوب، معلوم الوجوب 9 معلوم الوجوب ماذا؟ تفصيلا. هل قلت ولا؟ لكنني مردد بين أن تكون بين أن يكون وجوبها نفسي أو غيري. أقول لك ليش تكرر كل ساعة السؤال؟ الجواب قلنا هذا مو مهم عند العقل، بعد ما تدري أنه واجب مو مهم أنه وجوبه لأجل وجوب نفسي أو لأجل وجوب غيري، هذا لا يضر بكونها معلومة الوجوب تفصيلا، ولا يضر حكم العقيد نزل بلزومي تياني بالعب بعد هذا نتكرر كل ساعة. فإذا هذا تقرير تكرار من الشيخ ودوام الإلزامي لكن تكرار لا بأس به لا بأس به ودوران الإلزامي في الأقل بين كونه مقدميا أو نفسيا لا يعني لا يضر في كون معلوما بالتفصيل لما يعني معلوم وجوب التوضيح بالتالي أعلم وجوب تفصيلا لما ذكرنا من أن العقل يحكم بوجوب القيام بما علم إجمالا أو إلزام أو تفصيلا إلزام المولى به. العقل يقول كل شيء علمت به لو إجمالا وتفصيلا أن المولى ألزمك به على أي وجه على أي وجه يعني شنو يعني سواء ألزمك به من باب واجب نفسي أو واجب غيري بالتالي ما دمت تعلم لو لأجل وجوب نفسي لو غيري هذا ما يأثر على أي وجه على أي وجه كان ما يضر. يقول ماذا اعلم وجوب اعلام المرضي فالعقل يحكم ماذا بوجوب القنديل بل اذا لا تنبيه يحكم بالقنديل ويحكم هذا اذا لم يكن معلوم بقبح المعاخلة على ما شك في الزام المعلوم الزام يحكم بانه يجب الاتيان به والمشكوك يقبح العقاب والمعاخذة عليه. قد نجي في موردنا ياهو المعلوم ياهو مشكوك يلا والمعلوم إلزامه تفصيلا ياهو هو الأقل والمشكوك إلزامه رأسا زائل. قد واحد يقول شيخنا انت فرد التعبير ذكرت هذا التعبير صار منشأ أوجه إشكال عليه شنو التعبير اللي ذكرته هذا التعبير جلس لما ذكرنا من أن العقل يحكم بوجوب القيام بما علم إجمالا أو تفصيلا إلزام المولى به يعني الذي عنا المولى ألزم به إجمالا إجمالا أريد أكررها ودقق النظر فيها إجمالا أو تفصيلا إذا علمنا إجمالا أن ألزمنا به فإجمالا به فقد قلت إذا كان كذلك فأنا أعلم إجمالا بأن المولى ألزمني إما بالأقل إما بالأكثر هذا معبد يكون معلوم. إذا صار البناء أن ما علمت إلزام المولى به ولو إجمالا العقل يلزم الإجمال فأنا أعلم إجمالا بتسع واجب أن العشر واجب أعلم إجمالا أن المولى ألزمني إما بالتسعة إما بالعشرة فعلى رأيك حينئذ يلزم ماذا الإتيان والاحتياط هاي أنت علمتني الشيخ يقول علمتك لكن علمتك الجواب الناس جواب جن وضعيت علم إجمالي أكل لكن قلنا هذا العلم الإجمالي محال إلى علم تفصيلي بوجوب الأقل وشك بدوي لا تخلينا كل ساعة بعد نكرر يعني. لذلك يقول والمعلوم زامه إجمالا في موردنا ياهو هو الواجب النفسي المردد بين الأقل والأكثر لكن هذا ما لا عبرة به بعد انحلاله إلى علوم تفصيلي وهو الأقل ومشكوك كما في كل معلوم إجمالي يعني كل علم إجمالي إذا انحل إلى تفصيلي وشك بدوي لا يكون منجزا مثل ما ضرب مثال بالله من أمثلة المثلات بها كثيرة مثل محفوظ السلامة أنا أمامي إناءان أحدهما عن اليمين والآخر عن اليسار ولكن أعلم أن الإناء اليساري اليساري نجس فإذا علما يكون أشرف اليميني بعد ذلك قبل أن أشرب اليمين أردت أن أشربه حصل لي علم إجمالي بأن أحدهما خمر أحدهما الفرضية أكررها لا تنسوها الفرضية يوجد عندي إناءان يميني ويساري اليساري أعلن بأنه نجس اليميني طاهر فأردت أن أشرب اليميني لأنه طاهر قبل أن أو قبيل أن أشربه حصل لي علم إجمالي بأن أحدهما نجس بأن أحدهما خمر يعني إما اليميني إما اليساري إضافة على النجاسة نجاسة اليميني ما اليساري ما لي شغل بيها لا حصل شيء جديد غير النجاسة علم إجمالي بأنه واحد منهم خمر أفتونا مأجورين هذا العلم الإجمالي منجز أم لا هذا منجز ولا إذا منجز تدر لازمه ماذا أن حتى اليميني الذي كان طاهر يجب تركه شقرنا فيما سبق أنه ليس بحث وضار قرنا فيما سبق أنه ليس بمنجز لماذا لأن هذا علم إجمالي صح موجود عندي أنه أحد وما خبر لكن منحق إلى علم تفصيلي وشكبدي فإنه أشير أنا إلى الإناء اليساري أقول يا أيها الإناء اليساري إني أعلم بأنه يجب تركه أكمل ولو لأجل نجاسة إذا مو خمر أكمل نجس فأصل الطهارة والبراءة أقدر أجري في حقك لا يمكن أحلف أنه لا يجوز الترتكابه لا أقل أنك نجد إذا لست بخمر ولكن أشير إلى الإناء اليميني أقول يا أيها الإناء اليميني إني لا أعلم بأنك خمر فالأصل بأنك طاهر والأصل البراءة في حقك يجري معارضة تصير لا لأنه هناك الأصل ما يجري لأني أعلم أنه يجب ترسيه لأقل أجل أنه نجد فينحل إلى علم تفصيل بوجوب ترسلاك وشكبج في وجوب هذا يجري الأصل في هذا بلا معارض موردنا هم من هذا الأقل أعلم تفصيلا وجوب ماذا الإتيان دي وهو التسعة الزائد ماذا مشكوك بدوا أجل البراء عن الزائد وأتي بهذا لذلك يقول بل شوف هاي التبريد كما في كل معلوم إجمالي كان كذلك يعني من قبيل موردنا كان كذلك عن شنو يعني ينحل إلى علم تفصيلي وشك بدوا مثل من كما لو علم إجمالا بكون أحد بكوني بل شوف العبارة بكون أحد من الإناءين اللذين أحدهما المعين نجس يا هو أحدهما المعين نجس يا هو أحدهما المعين نجس وهو الإناء اليساري ذن الإناءين الذي واحد المعين نجس وهو اليساري شبيهن علمت بأن واحد من ذن الثنيين الذي واحد منه النجس شعلمت بعدين علمت إجمالا أنه خمر واحد غير المعين خمر فإنه يحكم بحلية من لكن الإناء الياهو اليميني الذي طاهر غير نجس يحكم بحلية الطاهر منهما والعلم الإجمالي بالخمرية يؤثر ولا يؤثر لا يؤثر للمحال لا يؤثر في وجوب الاجتناب عنه يعني عمن عنه عن اليميني الطاهر لماذا لا يؤثر لأنه عند علم بحرمتي وبنجاتتي وبوجوب تركي ذلك اليساري فلا يجري في أصل الطهارة والحلية يجري في هذا بلا معارض موردنا من القبيل عينه أعلم بوجوب الأقل ولا يجري فيه الأصل أصل براء يجري في ذات بلا معارض ومما ذكرنا يظهر أنه يمكن التمسك يقول الشيخ من بياناتنا ظهر فرض الطريق طريق جديد لحل هذا العلم الإجمالي وما هو الطريق الجديد أن نتمسك بالأصول نقول الأقل لا يجري أصل البراء عنه وجوب الأقل لا يجري أصل البراء عنه لأن معلوم بالتفصيل إما لأجل علان واجب نفسي وغيره هذا ما يأثر قلنا كل ساعة لا تكرر بس بالتالي أعلم وجوبه وأما فيجري أصل البراء في حقه فيجري إصالة البراء وإصالة عدم وجوب الأكثر بلا معارضة فيحل العلم الإجمالي أصول لا تتعارض لأن شرط منجزية العلم الإجمالي ما هو تعارض الأصول هنا لا تتعارض لكن يا هل ترى هذا الكلام صحيح أو ليس صحيح هذا غير بعض فسأل مقدار كافي يقول ومما ذكرنا يظهر مما ذكرنا يعني ماذا مما ذكرنا يعني أن الأقل معلوم الوجوب تفصيلا، إذا كان معلوم الوجوب من هذا سوف تعلم، إذا معلوم الوجوب سوف تعلم. يظهر أنه يمكن التمسك في عدم وجوب الأكثر بإصالة في عدم وجوبه. هذا هي معارضة لإصالة عدم وجوب الأكثر. الجواب قلنا الأقل معلوم الوجوب تفصيلا، ليش أنت بعد متلتفت؟ يظهر أنه يمكن التمسك في عدم وجوب الأكثر بإصالة عدم وجوب الأكثر، فإنها سليمة في هذا المقام عن المعارضة بإصالة عدم وجوب الأقل، لأن وجوب الأقل معلوم تفصيلا فلا يجري فيه الأصل. لكن لماذا غاية الأمر يكون عن سر معلوم تفصيلا وإن تردد بين كون نفسي أو غيره، لكن غير معلوم وتردد وجوبه بين الوجوب النفسي، وجوبه وجوب من الأقل بين النفس والغيرين مع العلم التفصيلي أنه حتما خطاب متوجه إليه للركوع، يا خطاب متوجه إليه واركعوا مع الراكعين والسجود يا هاي تفصيل مرد لي شنو والله العين والسجود متوجه إليه يا خطاب وزدوا مع الساجدين، هاي أبعدنا في آية بس ما أدري بعد للقيام ماذا وقوموا لله قانتين للتكبير وربك فكبر الطهارة الثوب وثيابك وهكذا. فبالتالي بني الأجزاء الركوع والسجود والقيام غير السبعة كل واحد منها أعلم خطاب توجه إلى جزمان حكمان يقينان، لا تغاية الأمر ما أدرس هذا الوجود الذي توجه إلى وجود نفسي وغيره، خطاب الذي توجه إلى نفسي وغيره ما يأثر، بس بالتالي خطاب توجه. أما الجزء الآخر وهو الاستعاذة، لا تقول لي هم أكو خطاب متوجه فاستعذ بالله من الشيطان، لا تقول لي فادمر هالشي طب أترغم حينئذ ماذا للطمأنينة أو أروح عن علما إلى وجوب السورة، خاف وجوب السورة أما تقول فاقرأوا ما تيسر منه. زين على أي حال لذلك يقول وتردد وجوب الأقل بين الوجوب النفسي والغير مع العلم التفصيلي بورود الخطاب التفصيلي بوجوب يعني بوجوب الأقل الأجزاء الأقل والجزء متوجه إلى خطاب الركوع قلنا متوجه إلى خطاب التكبير أول كم يزيد التكبير والله بالتأكيد تكبير متوجه وربك فكبر القيام وقوموا لله قانتين وراء القيام شك قراءة واقرأوا ما تيسر منه وراء القراءة ركوع واركعوا مع الراكعين وراء السجود وراء الركوع سجود والسجود مع الساجدين وغير ذلك من أجزاء كل واحد ما أدري فتشت من هالقبيل جيل له يبقى النجز العاشر المشكوك حقية ما إله خطاب لا نعلم بتوجه الخطاب ثم أمينة واطمئنوا مع المطمئنين ما قعدنا وغير ذلك من الخطابات المتضمنة للأمر بالأجزاء لا يوجب جريان إصالتي، هاي لا يوجب خبر علما تردد وتردد وجوب بين الوجوب النفسي والغير لا يوجب جريان إصالة عدم الوجوب أو تقول إصالة البراءة هذا لا يدري، لكن الإنصاف غد إن شاء الله يكون.